يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الجملة يقولها المصلي لكل صلاة لأنها من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب. والاستعانة طلب الأول، ولا تكون إلا لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.